قال ابن تيمية رحمه تعالى في النبوات الجزء الثاني صفحة 1050 معلقا على هذا الحديث قال: والأنبياء يصححون سمع الإنسان، يصححون سمع الإنسان وبصره وعقله، لأن الشرع والوحي هذا مما يقوي حسا، قوي البصر والعقل نحو ذلك. والذين خالفوهم أي خالفوا الأنبياء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، حسا ومعنى. فالسحرة يزيدون الناس عما، هو في النبوات أراد أن يثبت أن ليس ثم التباس كما يقول المعتزلة. المعتزلة أنكروا الكرامات بسبب ماذا؟ لأنه يحصل لبس بين النبي وبين السحرة. قال: فالسحرة يزيدون الناس عما وصمما وبكما، والأنبياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم، كما في الصحيح عن عطاء ابن يسار أنه سأل عبد الله بن عمرو الحديث السامع، وروى عبد الله ابن سلام أنه قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك: والمقصود هنا أن الأنبياء يفتحون الأعين العمية والآذان الصم والقلوب الغلف، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل، يعني بالفعل حسا ومعنى، حتى يخيل للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه فيتغير حسه وعقله. قال في قصة موسى: سحروا أعين الناس حسا، حسا نعم، أفسدوا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير، لأن السحر حقيقي له وجود في الخارج. ولهذا قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، حقيقة نعم حسا، بل نحن قوم مسحورون. فقد علموا أن السحر يغير الإحساس بالفعل كما يوجب المرض والقتل، وهذا كله من جنس مقدور الإنسان، يعني في قدرة الساحر. فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه ويقتله، فهذا مع كونه ظلما وشرا هو من جنس مقدور البشر، يستطيع ولو بالإملاءات أن يكلمه في أمر ما فيمرضه يكون حقيقة بالفعل. وقال فيه كذلك في المصدر السابق النبوات الجزء الثاني صفحة 1095 قال: الأنبياء كملوا الفطرة، الأنبياء كملوا الفطرة، ومخالفوهم أفسدوا الحس والعقل والخبر. فالأنبياء كملوا الفطرة وبصروا الخلق، كما تقدم في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حسا ومعنا. ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل، كما أفسدوا الأدلة السمعية، أفسدوا الأدلة السمعية وما يدرك به السمع. قال: والحس والعقل، هذا كقاعدة عن تيمية رحمه الله، والحس والعقل بهما تعرف الأدلة، الحس والعقل بهما بسببهما تعرف الأدلة. فإذا فسد الحس وفسد العقل كيف يدرك الأدلة الشرعية؟ حصل عنده ماذا؟ انتكاسة في المفاهيم، قلب الحقائق. قال: والطرق ثلاثة: الحس والعقل والخبر. فمخالف الأنبياء أفسدوا هذا وهذا وهذا، هذا الأولى الحس، والثانية العقل، والثالث الخبر. إذن ما يحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم آثاره يكون حسا ومعنى.